الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته الطيبين الطاهرين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. إخواني في الله، إن خير الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حديثي إليكم اليوم معاشر الإخوة عن ميلاد سيد البشر صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله ربه جل وعلا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وجعله الله عز وجل رحمة للعالمين، وأرسله الله عز وجل نورا هاديا، فهو الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير صلى الله عليه وسلم. قال له يوما أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبت ألا يسألني أحد عن هذا غيرك، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنحن اليوم في شهر ربيع الأول، شهر ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فمما يكون حسنا طيبا أن نعرف عن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الميلاد الذي كان نقطة تحول في تاريخ البشرية، بل وكان نقطة تحول في الكون كله، علويه وسفليه. هذا الميلاد له جذور ضاربة في تاريخ العرب، لما تيممت قبيلة جرهم ناحية الشمال ضاربة في بطن الصحراء تبحث عن الماء بعد فرارها من سيل العرم الذي ضرب هذه البقعة من اليمن، ففرت هذه القبيلة مع من فروا من الماء إلى بطن الصحراء، فرأوا في السماء طيرا يحوم، فأرسلوا من ينظر في أمر هذا الطير، فإن الطير لا يحوم إلا على ماء. فأتى هذا الذي يستكشف الأمر هذه البقعة بين الجبال، فوجد واديا فيه بئر عليه امرأة وطفل، فألقى عليها السلام: السلام عليك أيتها السيدة المباركة، أتأذنين لنا أن نرد ماءك وأن نستقي منه؟ قالت: نعم، والماء مائي، يعني هو ملكي. فقال لها: نعم. فذهب إلى القبيلة فأتت واستوطنت هذا الموطن، وبنت لهذه المرأة وغلامها بيتا، وصارت سيدة مطاعة الأمر فيهم عالية الشرف. إنها هاجر زوج إبراهيم الخليل عليه السلام، وولدها إسماعيل عليه السلام. وما أتت هذه القبيلة وما تغيرت هذه الأحوال إلا على إثر دعاء إبراهيم عليه السلام ربه: رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تأوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فأتت القبيلة فصار الأنس وصار الطعام والشراب وصار هناك مجتمع، لأن الإنسان بطبعه كائن اجتماعي، لا يصلح أن يعيش بمفرده، لا بد أن يعيش في جماعة. فهيأ الله عز وجل هذه الأسباب، ونشأ إسماعيل عليه السلام بين أحضان هذه القبيلة، فتعلم اللسان العربي. ثم أتى إبراهيم الخليل عليه السلام بعد ذلك ليحقق رؤيا الله جل وعلا في أن يذبح ولده، ونازعته أهل هذه القبيلة وزوجه في ذلك، إلا أن ولده أطاعه. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ثم فداه الله عز وجل بذبح عظيم، وشهد الناس هذه المعجزة الربانية الإلهية، وصاروا يحتفظون كما في كتب السير برأس هذا الكبش العظيم بعدما ذبح. وقام إبراهيم الخليل عليه السلام ليبني البيت بأمر من الله تعالى، يساعده في ذلك ولده إسماعيل. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا. فواضح أنهما هما الاثنان اللذان قام ببناء البيت، لم يشاركهما في ذلك أحد، تشريفا وتعظيما لهذا البيت المبارك العظيم الذي جعله الله عز وجل مثالة للناس وأمنا. فلما تم البناء أمره ربه جل وعلا أن ينادي في الناس بالحج، فنادى وأتى الناس من كل حلب وصوت: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. رجالا أي يمشون على أرجلهم، وعلى كل ضامر أي كل ركوبة ضمرت وضعفت من طول السفر وكثرة الجوع، يأتين من كل فج عميق، حتى الملوك والرؤساء أجابوا هذه الدعوة، فكانت تحج الروم إلى بيت الله الحرام، وكانت الفرس تحج إلى بيت الله الحرام، والأحباش يحجون إلى بيت الله الحرام، وصار بيت الله الحرام قبلة الأنبياء والرسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث، صح الألباني: حج هذا البيت 70 نبيا، حج هذا البيت 70 نبيا بيت الله الحرام. وقال: وكأني أرى موسى بن عمران وهو يرفع صوته بالتلبية عند حجه لبيت الله الحرام. فلذا جعل الله عز وجل هذا البيت مثابة للناس، وعلم إبراهيم عليه السلام العرب والذين أتوا ليحجوا بيت الله الحرام كيف تكون مناسك الحج، وما هي القربات التي يحبها الله عز وجل في هذا الموضع وفي هذه الأيام. ثم دعا ربه جل وعلا قائلا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ابعث في هذه الأمة رسول منها من العرب يتلو عليهم آياتك المنزلة ويعلمهم الكتاب المنزل من قبل الله تعالى والحكمة وهي السنة المشرفة المطهرة، ويزكيهم بفعل الطاعات والقربات التي تزكي النفس وتسمو بها، إنك أنت العزيز الغالب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى. ومرت السنين وكثر أبناء إسماعيل عليه السلام، وكان منهم عدنان الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر الذي يصل إليه النسب، وتوالى الأبناء، فكان منهم هشام أو هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم الأكبر الذي اختصه الله عز وجل بشرف عظيم عرفته له العرب، وهذا الشرف هو ما يسمى بالإيلاف. ألم تقرأ قول الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إن الجزيرة العربية أرض صحراء طاحلة شاسعة مترامية الأطراف، سكنتها قبائل العرب في الموضع الذي تجد فيه عينا للماء، أو موضعا يحترس فيه الماء بعد المطر فيقيمون عليه، فإذا جف الماء ارتحلوا وبحثوا عن موضع آخر. وهذه القبائل قبائل غريبة الطباع، قبائل لا تجتمع على كلمة واحدة ولا تتآلف أبدا، قبائل متنافرة، عندها الأنفة في أن تخضع لحكم حاكم، ولكنها لا تخضع إلا لكبيرها وسيدها، وربما تثنى القبيلة برمتها بأمر من أمر قائدها وسيدها، ولكن القبائل لا تخضع ولا تنضوي تحت حكم ملك ولا تحت حكم من يجمعها. قائمة على السلب والنهي وقطع الطريق، يغلب بعضها بعضا ويأكل بعضها بعضا. تخيل أن قبيلة تؤكل، قبيلة ضعيفة تغير عليها قبيلة أخرى، تقتل الرجال وتسبي النساء والأولاد وتأخذ الأموال، ذهبت انتهت. أين القبيلة؟ ذهبت راحت. هكذا على طول الطريق وفي كل المسالك. وقريش ساكن الحرم لا زرع لهم، وحياتهم قائمة على التجارة، والتجارة في خطر، وذلك لأن أمر الغارة قد ساد الجزيرة. فلذا ألهم الله عز وجل هاشم هذا أن يخرج من مكة متجها ناحية الجنوب إلى اليمن في رحلة تسمى رحلة الإيلاف، وهي أن يمر على القبائل في الطريق من مكة إلى اليمن، يأخذ عليها العهد والميثاق إذا مرت بها قوافل قريش ألا يتعرضوا لها، لأنهم أهل الحرم وأهل الله تعالى. وطوع الله عز وجل قلوب هذه القبائل فانساقت له وتعهدت له، بل صارت حارسة وحافظة لهذه القوافل، حتى كما ورد ربما يخرج رجل أو رجلان من مكة يحملون بضائع بآلاف الآلاف من الدنانير على قاطرات من الإبل، ليس معهم حرس، فتحرسها القبائل حتى تصل إلى موضعها لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صنع هذه الرحلة من مكة إلى اليمن، ومن مكة إلى الشام، ومن مكة إلى العراق، يأخذ العهود والمواثيق، حتى أن الناس يقولون هذه عير قريش، هذه عير أهل الحرم، فلا يتعرض أحد لها بسوء. أجر الله عز وجل هذه الحادثة العظيمة على يد هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج هاشم هذا في تجارة إلى الشام، ولما عاد من الشام نزل بقرية تسمى يثرب في الطريق من الشام إلى مكة، ونزل بقوم يسمون بني النجار، وكان رجلا جميلا شريفا وضيئا عظيما مهابا، وكان أهل الحرم يسمون بملوك العرب. فلما نزل عندهم زوجوه ببنت شريفة عظيمة عندهم تسمى سلمى، ومكث عندهم عدة أسابيع أو عدة شهور، ثم أصابته حمى يثرب فمات، وامرأته حبلى منه، ووري جثمانه بالمدينة في أحد دور بني النجار. ثم مرت الأيام وتتابعت السنين، وأتى رجل إلى المدينة وإلى بني النجار يسأل عن ابن أخيه، إنه المطلب أخو هاشم، إنه المطلب أخو هاشم أتى ليأخذ ابن أخيه، فقالوا هو ذا، إن شئت تركته بيننا معززا مكرما، وإن شئت أخذته. قال لا، بل آخذه ليأخذ ملك أبيه. ثم أردفه خلفه ودخل به مكة، فجلس الناس يقولون من هذا الذي خلف المطلب؟ فقالوا هذا عبد المطلب. فألقي عليه اسم عبد المطلب، مع أن اسمه ليس عبد المطلب، اسمه شيبة أو شيبة الحمد ابن هاشم، ولكن صار اسمه بعد ذلك على ألسن الناس أنه عبد المطلب، عبد عمه عبد المطلب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب هذا أخذ السيادة والريادة، وكان رجلا عظيما مهابا، يهابه من يراه، وضيئا كريما عالي الهمة، حسن الخلق، فساد قومه فلم يعظموا معه أحد، ساد الناس وصار سيدا لهم. فإذا صار الرجل سيدا لقريش فهو سيد العرب جميعا، لأن قريش ملوك العرب وأسيادها. نام يوما في ظل الكعبة بعدما مر على السيل الذي أصاب الكعبة فصبع جدرانها وطمس بئرها، نام نومة فرأى في المنام آت يقول له: يا عبد المطلب احفر طيبة. قال: وما طيبة؟ فتولى عنه وانصرف، فقام من النوم، قال: وما طيبة؟ ثم نام. فأتاه ثانية وقال: احفر المضمونة، أي العزيزة الغالية، ظننت بالشيء، أي لم أشأ أن يتعرض إليه أحد بغلوه عندي. فقال: احفر المضمونة. قال: وما المضمونة؟ فتولى عنه. فعاد فنام الثالثة فقال له: احفر زمزم. قال: أين هي؟ قال: هنا. فقال المنام: يريد أن يحفر زمزم. فقالت له قريش: وما تصنع يا عبد المطلب؟ قال: احفر زمزم. قالوا: بمفردك؟ والله لا تصنع ذلك بمفردك، هذا شرف عظيم، شرفت في ذلك. قال: لكني أنا الذي رأيت الرؤيا وقد عنيت بذلك. قالوا: نحن نشاركنا في هذا. فلما احتدم الأمر قالوا: نحتكم إلى كاهنة في بني سعد تحكم بيننا وبينه. فركبوا الإبل وانطلقوا في الصحراء، فتاهوا في الصحراء ونفذ الزاد والماء وأدركوا أنهم هلكا. فقال عبد المطلب: يا قوم، قد نزل بكم ما نزل، وما أرانا إلا وقد أحاط بنا الموت، فليقم كل واحد منكم يحفر قبره، فإذا مات دفعناه في قبره حتى لا يبقى منا إلا واحد، تأكله السباع خير من أن تأكلنا جميعا. ليموت نحط ندفن عليه، والتاني وهكذا يفضل واحد، اللي هو آخر واحد يدفن آخر واحد، يموت تأكل السباع مش مشكلة. فأما قاموا يحفروا قبورهم، وقام عبد المطلب يحفر، فنبع الماء من الموضع الذي يحفر فيه، خرج منه الماء، وأتى إليه القوم فقالوا: يا عبد المطلب، إن ربك قد حكم لك، لحكم لك هو ربنا جل وعلا أنك الذي تستحق أن تحفر زمزم. وشربوا واستقوا ودلهم الله عز وجل على الطريق، فعادوا. من يومها نذر عبد المطلب أن إذا رزقه الله عز وجل عشرة من البنين أن يذبح منهم واحدا لله رب العالمين. وحفرت زمزم وأخرج كنوزها، أي ما كان يلقيه فيه الملوك من الهدايا والنفائس والذهب، حتى قيل أن ملك من ملوك الفرس ألقى فيه غزالة من ذهب، تمثال غزالة من الذهب، وألقيت فيه السيوف المرصعة والدنانير والمشغولات كأنه صندوق نذر. ثم وضع ذلك المال لأجل أن يبنى به بيت الله الحرام بعد ذلك، هذا الكنز كنز الكعبة. ثم لما اكتمل له من الأبناء عشرة جمعهم وقال: أي بني، إني قد نذرت لله تعالى إن رزقني عشرة من البنين أن أذبح منهم واحدا لله تعالى. فقالوا: يا أبتي سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. شيء عجيب، كان العرب عندهم طاعة للآباء وإكرام لهم وتبجيل يفوق الحد، يفوق الحد. وطاعة البنين للأبناء أو الأبناء للآباء نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. فقالوا: افعل ما ترى. فأتى بالقداح ووضع عليها الأسماء وضرب القداح وأخرج واحدا فخرج على عبد الله، ولده عبد الله، وكان أجملهم وأوضعهم وأحبهم إلى أبيه، فكره ذلك فأعاد فخرج السهم على عبد الله، فكره ذلك فأعاد فخرج السهم على عبد الله، فأخذه من يده وقال: أنت الذي يريدك ربك، الله جل وعلا لا يريد إلا هذا. ثم أخذه وذهب ليذبحه، فخرجت في أثري قريش قالوا: والله لا تفعل، إن فعلت ذلك صارت سنة في العرب يذبحون أبناءهم. قال: وما أصنع وقد نذرت لله تعالى، أوفي بنذري. قالوا: نحتكم إلى كاهنة بني سعد. فذهبوا إليه، هذا يدل أنهم لا كتاب عندهم ولا هدي لهم، إنما يخبطون خطا عشوائيا. فقالت: اضربوا القداح بين عبد الله وبين الإبل، السهم بعشرة، كلما خرج السهم على عبد الله فزيدوا عشرا حتى يرضى ربكم، حتى يرضى الله جل وعلا. فأخذوا يضربوا القداح فتأتي على عبد الله فيزيدون عشرا حتى صارت الإبل مئة، فخرج سهم الإبل، وفرح الناس لذلك فرحة عارمة، وذبحت هذه الإبل فأكل منها الإنس والطير والوحوش، ووضعت على رؤوس الجبال، وكانت فرحة عظيمة أن الله تعالى قد أنقذ عبد الله من الذبح وجعل فداءه مئة من الإبل. فإذا بالعرب أو قريش تجعل دية المقتول مئة من الإبل، ولما أتى الإسلام أقر ذلك، دية القتيل مئة من الإبل، أقر ذلك الإسلام. فلما كبر عبد الله قال له أبوه: أريد أن أزوجك. قال: افعل ما بدا لك، افعل ما بدا لك. فأتاه مرة ثانية وقال: أريد أن أزوجك امرأة من أشراف العرب، إنها آمنة بنت وهب، أزوجك إياها. فتزوجها وكان عرسا مهيبا شهده أهل مكة جميعا، وبنى بها ومكث معها كما في بعض الروايات شهرين، حملت منه. ثم انطلق في تجارة إلى الشام، فلما عاد نزل على أخواله من بني النجار، نزل على أخواله من بني النجار. هؤلاء الإخوان مكث عندهم عدة أيام فمرض، مرض بحمى يثرب. وكانت معلومة، سمعت أحد المحققين يقول أنها الملاريا، يعني تأتي من البعوض، فأصابته حمى يثرب فمات، فدفن في أحد دور بني النجار. يبقى أبوه أو أبو أبيه هاشم دفن في المدينة، وعبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المدينة. وتعلم وتعجب بعد ذلك أن أمه آمنة تموت في موضع يسمى الأبواء بين المدينة ومكة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أيضا في المدينة صلى الله عليه وسلم. ووصل الخبر إلى مكة بموت عبد الله، فخيم الحزن على كل أرجاء مكة. شابا جميلا طيبا يافعا نجيبا حزنت عليه قريش برمتها، وكان أشد الناس حزنا عليه زوجه آمنة التي لم تهنأ معه إلا أيام أو أسابيع، ولكن خفف عنها وعن أبيه ذلك الحمل الذي في بطنها بضعة منه، هذا الذي خفف أن له أثرا وأن له ذكرا بقي في بطن هذه المرأة العظيمة الشريفة. هذا ما تحمله كتب السيرة مما حدث لوالد النبي صلى الله عليه وسلم. إلا أن هذه الفترة فترة الحمل إلى الميلاد هزت الجزيرة حادثة عظيمة، ارتجت لها أنحاء الجزيرة، ذلك أن ملك من ملوك اليمن نصراني يسمى أبرهة، ويقال عنه أبرهة الأشرم، وسمي أبرهة الأشرم كما في كتب التاريخ لأنه تصارع مع قائد آخر من الأحباش يسمى أرياق، تنازع على ملك اليمن بعدما أتوا من الحبشة استجابة لهذا الرجل العربي الذي استجار بالروم من ظلم هذا الملك اليهودي الذي خد لهم الأخاديد وأرغمهم على عبادة الأصنام والأوثان ثم حرقهم فيها، كما ذكر ربنا جل وعلا قصة أصحاب الأخدود. فأرسل ملك الروم معه رسالة إلى نجاشي الحبشة لأنه نصراني لينفر في قتل ذلك اليهودي الظالم، وقدم هذا الجيش العرمرم فأطاح بهذا الملك وفر حتى هرب وقتل عند البحر، ثم تصارع هذان القائدان على ملك اليمن من الأحباش، فقام أرياط فضرب أبرهة بالحربة فشرمت وجهه، يعني شقت وجهه، ثم علاه بعد ذلك أبرهة فقتله وأخذ الملك فسمي أبرهة الأشرف. ورأى العرب في كل عام في ذي القعدة وفي ذي الحجة يأمون بيت الله الحرام، فقال ولم تصنعون هذا، أبني لكم بيتا خيرا من هذا البيت، ولا تحملوا معكم طعام، بل أنا أعطيكم وأهديكم الهدايا، بدل ما تاخذوا تروحوا أنتم أنا اللي هديكم. فبنى كنيسة عظيمة سماها القليل، وأرسل في القبائل، قبائل العرب هنا وهناك، أن ائتوا واتركوا هذا البيت القديم العتيق واتوا إلى هذه الكنيسة. فقام رجل من قبيلة تسمى قبيلة تغلب، فذهب إلى هذه القليل ودخل فيها وبات فيها وتغوط، ثم رسخ أرجاءها بالغائط وبالعذرة كناية عن السخرية والاستهزاء. أي بيت في الوجود يضاهي بيت الله الحرام؟ ومن الصباح هرب. فلما أخبر أبراء هذا بما حدث أقسم أن يهدم بيت الله الحرام مقابل ما صنع بقليسه. فأخذ معه الأفيال وأخذ الجنود من الأحباش وخرج من اليمن متجها إلى بيت الله الحرام. يمر على القبيلة، من يأتي معه ويخرج معه يسبيهم ويأخذ أموالهم وهكذا، حتى وصل إلى مشارف مكة فرأى إبلا ترعى فأخذها، وكانت إبل جد النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب. وأدرك عبد المطلب أن الجيش قادم لا محالة وأن الخطر داهم، لا يستطيعون أن يقفوا في وجه جيش عرمرة معهم الأفيال. فلما أدركوا ذلك فإذا به يأمر الناس أن يصعدوا إلى الجبال وإلى المفاوز بعيدا عن الجيش، وقال المعرة المعرة، معرة يعني جيش ما يدخل لن يراعي الحرمة، لا حرمة نساء ولا حرمة أموال ولا حرمة دماء، لن يراعي حرمة. فقال المعرة المعرة، ثم ذهب ودخل على النجاشي فلما رآه هابة، وكان رجلا مهابا، فلما رآه هابة فقال: أيها القرشي ماذا تريد؟ فقال: أريد إبلي. فسكت ثم قال: ظننت أنك جئت تسألني عن هذا البيت الذي هو دينك ودين آبائك. فقال: البيت هذا بيت الله، والله جل وعلا يحميه، أما الإبل فهي إبلي وأنا أحميها. فقال: اعطوها له، إنني ما جئت أقتل واحدا منكم، ولكني سأهدم البيت وأنصرف. قال: إن استطعت. قال: إن استطعت، إن استطعت أن تصنع هذا. ثم أخذ الإبل وعاد وأمر الناس أن يرتحلوا وأن يبتعدوا. ثم لما أحس بمقدم الجيش واقترابه نزل وأمسك بحلقة باب الكعبة وقال: اللهم إن الرجل يمنع إبله وحلاله، فمنع حلاله، لا يغلبن صليبهم ونحالهم غدا نحاله، إن كنت تاركهم وما أرادوا فافعل ما بدالك. يا رب، مستحيل أن يغلب جيشهم قوتك وقدرتك وأن يهدموا بيتك، إن كنت تريد ذلك وهذه إرادتك وهذه غايتك فافعل ما تشاء. ثم لما أصبح الصباح وجهوا الأفيال ناحية الكعبة وبيت الله الحرام فأبت، وما زالوا يحاولون معها والناس يمسكون أنفاسهم ويضعون أيديهم على قلوبهم. فإذا بهم يرون من ناحية البحر، من ناحية الغرب، طيور تخرج من البحر كأنها الزرزور أو البلسان، يعني طيور ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة، وسط، تحمل في منقارها حجرا وفي كل قدم من أقدامها حجرا، ثم تأتي فترمي الحجر على الرجل فإذا به يصير كالعهن المنفوش. كالعهن يعني كالصوف المنتوف، تتفرق أعضاءه، يتفرق. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تفرقت أعضاؤهم وصاروا يجرون في كل موضع، حتى قال القائل: إلى أين يا أبرهة؟ أين تهرب يا أبرهة؟ والطالب هو الله اللي بيطلبك ربنا جل وعلا فأين تهرب منه سبحانه وتعالى. فهلك معظم الجيش ولم يبقى منه إلا من يخبر عنه، ومن بقي منهم تجرأت عليهم قبائل العرب. اللي بيجي هربان ده يجيبوه ومسكوه يضربوه على ياخذوه كتفوه يعملوه عبد أي حاجة. حتى وصل أبرهة إلى اليمن وقد تقطعت أوصاله، ورأى الناس فيه آية من آيات الله جل وعلا، وانتشر الخبر في أرجاء الأرض، وعلمت به الروم النصرانية، وعلم به الفرس عباد النار، وعلم به الأحباش، فعرفوا قدر هذا البيت المعظم. وكان هذا كما يسميه أهل العلم إرهاقا، أي مقدمة لحدث كوني عظيم سيحدث في الوجود، ألا وهو ميلاد سيد البشر والأنام محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. العرب بتفرقهم وتشظهم هذا لا يستطيعون أن يقف في وجه هذا الجيش، مع أن الجيش أتى ليقضي على أعظم أثر في الأرض الذي بناه الأنبياء والمرسلين، ليقضي على أعظم موضع على وجه هذه الأرض يعبد فيه الله رب العالمين، إنما لم يستطيع لتفرقهم وتشتتهم، ولأنهم كانوا لا يجتمعون على كلمة سواء ولا تجمعهم كلمة واحدة. والله جل وعلا هو الذي تولى إهلاك ذلك الجيش، قال أهل العلم وذلك إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم لعدة أمور. الأمر الأول لئلا تقع نساء قريش في الأسر والسبي، لئلا تقع نساء قريش في الأسر والسبي والوقت، فيصير أصل النبي صلى الله عليه وسلم طاهرا مطهرا لا يصيبه الدنس الذي يصيب الأمم. ولذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ولد من نكاح وليس في نسبه سفاء قط، إنما هي النطف الطاهرة توضع في الأرحام الطاهرة صلى الله عليه وسلم. هذا أمر. الأمر الثاني أن الله جل وعلا إكراما لهذا النبي ألا يتربى ويترعرع وهو أسير تحت نير الاحتلال، احتلال الأحباش، يعني يبقى عبد ولكنه يكون حرا. فلذا تولى الله جل وعلا بقدرته هزيمة ذلك الجيش. ألم ترى؟ ألم تسمع؟ ألم تخبر؟ ألم يقص عليك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول؟ ولد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العام الذي سمي بعام الفيل، حادثة عظيمة ارتجت لها الأرض، وكان العرب لا يؤرخون بتاريخ ثابت، إنما كانوا يؤرخون بتاريخ علو ملوك فارس على العرش. يقول لك هذا عصر مثلا كذا من الأكاسرة، كذا من يعني ملوك فارس، يومي أرخوا بي بعد سنة من علوه العرش، بعد عامين، بعد عشر، يجي غير يتداول، وهكذا التاريخ. فلما بدأت حادثة الفيل أرخوا بها، أرخوا بحادثة الفيل، فولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل. تقول آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم: لما حملت بمحمد صلى الله عليه وسلم لم أحس ما يحس النساء من آلام الحمل وآلام الوضع، وإنما كنت أرى الرؤى تفرحني، فيأتيني آت ويقول: إنك قد حملت بسيد الناس، وفي رواية بسيد الخلق، فإذا وضعتيه فأعيذيه بالله الواحد من شر كل شيطان وحاسد، من شر كل شيطان وحاسد. وكانت تقول: إن الملائكة تسلم عليك، يسلمون عليك ويقولون: إنك قد حملت بسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بل إن جده عبد المطلب أخبر أنه أتاه آت فقال: يولد لك ولد هو سيد الناس صلى الله عليه وسلم، فإذا ولد فسمه محمدا ليحمده أهل الأرض وأهل السماء. مع أن هذا الاسم لم يكن تعرفه العرب، ليس المحنظلة، مرة، لهب، لظى، إنما أن يسموا محمد ما يعرفون هذا الاسم. فإذا وضع وولد فسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: لما اقترب ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم واقترب موعد وضعه، رأيت نورا قد خرج مني، فإذا به يضيء جنبات الدنيا. يضيء جنبات الدنيا، أي نور هذا النبي سوف يملأ الدنيا بأجمعها. قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور. فجعله الله عز وجل نورا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم. قالت: فنزل محمد صلى الله عليه وسلم على قوائمه ساجدا صلى الله عليه وسلم، قد طمحت عيناه إلى السماء، فالتقطته جارية تسمى سويبة، جارية أبي لهب، فأخذته فلفته ثم وضعته على صدرها فحن ثديها إليه فأرضعته، فكانت أول من أخذ ثديها. فلما علي بذلك عمه عبد شمس اللي هو أبو لهب قال للجارية: أنت معتوقة، أنت معتوقة، لأنك أول من أرضع ابن أخي صلى الله عليه وسلم. فانظر، أول مولده رحمة، حتى لهذه الجارية العبد الأمة اعتقد فصارت حرة. ولذا ورد في الحديث الصحيح أن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب عدو الله، أنه في النار في جهنم تغمره النار في كل موضع، ومع ذلك لأجل هذا الفعل وهذا الصنيع أن الله عز وجل جعل له في أصبعه نبة يضعها في فمه من في النار فيستقي منها ماء، أو يستقي منها الماء، إكراما لهذه الجارية التي كانت ملكا له وأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. حمله جده وخرج به إلى بيت الله الحرام، قد غمرته السعادة وقد ملأ الوجود السعادة والفرح، الناس فرحان، الناس في غاية الفرح. لماذا؟ لمولد هذا النبي إن أهل السماء والأرض في فرح، لمولد هذا النبي العظيم. فطاف به البيت ثم قال: إن ابني هذا سيدا، ولدي هذا سيصير سيدا، وقد سميته محمدا ليحمده أهل الأرض وأهل السماء، ليحمده أهل الأرض وأهل السماء. هذا ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان رحمة وكان نور وكان سببا لرحمة البشرية. ثم بعد ذلك يخرج الله عز وجل به الخلق جميعا، ومن شاء الله عز وجل له الهداية من الظلمات إلى النور، ويرفع ذكره. فلا يذكر رب العزة جل وعلا إلا ومعه النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع قدره يوم القيامة: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا يحمد فيه الأولون والآخرون، كل الخلق من لدن آدم إلى آخرهم يحمدون محمدا صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة العظمى. إليه يأتي الخلق جميعا يسألونه أن يشفع لهم، أن ينصرفوا من أرض المحشر إلى أن يحاسبهم رب العباد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعته يوم الدين، وأن يجعلنا من أتباعه المخلصين الصادقين العاملين المتأسين بهديه صلى الله عليه وسلم، وأن ينفعنا بهديه فنكون أسعد الخلق به، ويجعلنا ربنا تبارك وتعالى من الدعاة إلى دينه العاملين الواقفين عند حدود الله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم ارفع رايات الإسلام ونكس رايات الكفر، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلن فضل كلمة الحق والدين، وأخرج بنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة المهديين، ولا تجعلنا ضالين مضلين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وبارك لنا في صحتنا وعافيتنا، وبارك لنا في حياتنا. اللهم توفنا على الإيمان، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم، واجعلنا من أسعد خلقك بشفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، يا صراط الذين أنعمت عليهم غير

الله أكبر. Thank you. Yeah.